بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وبارك الله لكم في خطواتكم في طلب العلم، ووفقكم وأعانكم على ما يحبه ويرضاه. ونحن في درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وبالمناسبة هو درسنا الأخير إن شاء الله، لننتهي مما كان مقررا من مادة التزكية. وقد انتهينا والحمد لله تعالى من مقدمات عدة تتعلق بالتزكية وبالأدب والحث عليهما وبيان فضلهما، ثم تكلمنا فيما يتعلق بطالب العلم وما ينبغي عليه أن يفعله وما ينبغي عليه أن يتحلى به من الآداب والأخلاق، ثم دخلنا إلى مضمون هذه المادة من كتاب مختصر منهاج القاصدين، و المقرر عليكم منه هو ربع العبادات، وتكلمنا فيه عما يتعلق ببعض الآداب المختصة بالطهارة وبعض الآداب المختصة بالصلاة، كذا بعض الآداب المتعلقة بالصيام، وكذا بعض الآداب المتعلقة بالزكاة. ثم يأتي درسنا الأخير إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، نتكلم عن الحج وبعض المسائل المتعلقة به من الآداب الشرعية القلبية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الآخرة. وفي واقع الأمر أيها الإخوة الأحبة، أن الحج من أعظم شعائر الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام المعروفة، والأصل في معناه لغة القصد، والأصل في معناه لغة القصد، واصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. فلو أننا ذهبنا لنتأمل في هذا التعريف لوجدناه يتحدث عن القصد، عن إرادة الوصول إلى بيت الله الحرام. وهذا القصد وهذه الإرادة تنطوي في معانيها على التجرد المحض لله تبارك وتعالى. إن الذي يخرج للحج ينبغي عليه أن يستشعر معاني كثيرة. في الواقع هذه المعاني تصحب هذا الحاج من أول ما يفكر في أداء هذه الفريضة، من أول ما يفكر في أداء هذه الفريضة تصحبه معان قلبية. بعض الناس ربما يحج شوقا، وبعض الناس ربما يحج سمعة، وبعض الناس ربما يحج تجارة، وبعض الناس وهم القليل يحج لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. تسألني وتقول هل الذي يحج مثلا شوقا إلى مكة وإلى هذه الرحاب الطاهرة لا يحج ابتغاء مرضات الله؟ أقول لك المسألة ليست كما يعني طرحتها، وإنما عندما أقول الحج المراد به القصد أقول تجريد النية لله تبارك وتعالى، إلغاء أي رغبة شخصية ذاتية تكون في مكامن الإنسان، يخرج الإنسان متجردا لطاعة الله سبحانه وتعالى، يخرج الإنسان متجردا لحب الله سبحانه وتعالى، لا لقضاء أي رغبة ذاتية ولا لقضاء أي رغبة نفسية. فمن ثم هناك فرق كبير بين من يحج شوقا وبين من يحج ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، كما ذكرنا من قبل إن قضية النية من أصعب الأمور على نفس الإنسان، إن قضية النية وإصلاح النية وتجريد النية لله سبحانه وتعالى من أصعب الأمور على نفس الإنسان. دائما تكون للإنسان رغبات خفية وإرادات مستترة ربما لا تخرج على السطح، وربما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها، وربما لو وجه بها أنكرها، إلا أن أعماله تدل عليها. فمن ثم كانت النيات صنعة العلماء، من ثم كانت النيات صنعة العلماء، وقل من يحسن صناعة النية، قل من يخلص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا وإياكم الإخلاص، فالإخلاص إخوتاه هو طريق الخلاص. وهذه هي القضية الأولى التي ينبغي على الحاج، بل التي ينبغي على كل مريد لأي عبادة من العبادات أن يتعناها. ولذلك قال بعضهم قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى، يعني لا تتعب نفسك. إذا لم تكن مخلصا لله سبحانه وتعالى في طلبك هذه العبادة لا تتعنى ولا تتعب، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، إلا ما كان له خالصا، نعم، يعني الذي لا يبتغى به إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك قال من قال الإخلاص عزيز. معنى أن الإخلاص عزيز أيها الإخوة الكرام أنه يحتاج إلى مجاهدة، فمعنى عزيز هنا أي نادر، معنى عزيز أي نادر. فالذي يحاول أن يجرد نيته لله سبحانه وتعالى يجد مشقة ويجد جهدا جهيدا، ويحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يدرب نفسه على أن يترك كل حظوظ النفس حتى لا تكون عنده رغبة إلا في الله سبحانه وتعالى. أمر لا يأتي من يوم وليلة، أمر لا يأتي من أن تسمع كلمة أو كلمتين، لا، بل تتعلم الأمر ثم تجاهد في تحصيله. تماما كما ذكرنا من قبل هذا الذي قال كابت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، كان يدرب نفسه على عبادة الله سبحانه وتعالى حتى صارت هذه العبادة له سجية، حتى صارت هذه العبادة طيعة سهلة على نفسه، وكانت قبل صعبة. ليه؟ لماذا؟ لأن نفسه لها رغبات ولها إرادات، هذه الرغبات وهذه الإرادات إرادات نفسية ذاتية شخصية ليست لله سبحانه وتعالى، فتجد العمل صعبا وتجد العبادة صعبة. هذا هو ما ينبغي على الحاج أولا أن يتعنى له، قضية الإخلاص أيها الإخوة الكرام. ولذلك كانت النية فرض من فروض الحج. الحج إخوتاه عبادة متعلقة بالبدن وبالمال، وعندما نقول عبادة متعلقة بالبدن والمال فإننا نقول إن الحقوق التي تكون على العبد إما أن تكون هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى، أو تكون هذه الحقوق للعباد. إما أن تكون الحقوق حقوق لله سبحانه وتعالى، أو تكون هذه الحقوق حقوق لله، حقوق للعبد، حق لله أو حق للعبد. طيب، حقوق العباد كالديون والعقود على اختلاف أنواعها، فهذا حق عبد على عبد. طيب، أما حق الله على العبد فإما أن يكون حقا ماليا، وإما أن يكون حقا بدأ أن يكون بالأمرين. فمثلا الحق المالي المحض كالزكاة، هذا حق مالي محض. الحق البدني المحض كالصلاة، هذا حق بدني محض. الحق الذي يعني يكون بالبدن وبالمال كما ترى في الحج، فإن الذي يخرج للحج يتكلف جهدا ببدنه ويتكلف جهدا بماله. فلذلك كان من الحقوق العظيمة لله تبارك وتعالى التي يجاهد فيها العبد ليس ببدنه فحسب، بل ببدنه وماله. ولذلك ليس للحج المبرور جزاء سوى الجنة. تأملوا، ليس للحج المبرور جزاء سوى الجنة. الذي يحج فلا يصخب ولا يرفث ولا يجادل يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجع من حجه كيوم ولدته أمه خاليا تماما من كل ذنب وخطيئة. قد خرج من ذنوبه كما خرج من بطن أمه بلا ذنب، ولكن حتى يصل إلى هذه الدرجة يحتاج إلى مجاهدات كثيرة، يحتاج إلى قلب حي، يحتاج إلى قلب نبض، قلب نابض بمعاني الإيمان، يعرف ما يقول ويعرف ما يفعل. ومن ثم فإن أول واجب على الحاج ينبغي عليه أن يفعله هو أن يتعلم فقه الحج، وأن يتعلم فقه الحج. فإذا ما تعلم فقه الحج، عرف فروض الحج وواجبات الحج ويعني سنن الحج، وعرف محظورات الحج وما الذي يفسد حجه، وماذا لو حدث له مفسد أو وقع في محظور، ما الذي ينبغي عليه أن يفعله. فإذا ما عرف هذه المعاني الظاهرة بدأ يتعلم المعاني الباطنة. هذه المعاني الباطنة هي يعني محل كلامنا أيها الإخوة الأحباب. محل المعاني الظاهرة أو محل فقه الحج يكون في مادة الفقه، فيتعلم الإنسان حكم الحج وفروض الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحظورات الحج إلى آخر هذا الكلام. ثم نأتي بعد ذلك إلى تعلم آداب الحج. كيف للحاج أن يبدأ رحلته؟ هذه الرحلة التي يأمل من ورائها أن يخرج من الذنوب ويعود إلى أرضه كيوم ولدته أمه قد تاب الله عليه من كل الذنوب. إن من علامة الحج المبرور أن يكون صاحبه بعد هذه الحدة خيرا من قبلها. علامة الحج المبرور أن يكون صاحبها بعدها خيرا منه قبلها. هذه أول قضية. فيتعنى الإنسان ويفكر ويدبر ويستحضر قلبه حتى يتأمل، كيف يمكن لي أن أرجع من هذه الحجة برضا الله سبحانه وتعالى، بمغفرة الله سبحانه وتعالى، برضوان الله سبحانه وتعالى. كيف أرجع من هذه الحجة وقد قبلت توبتي، وقد رجعت عن كل المظالم التي كنت أقع فيها؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن ينشغل بها الإنسان إذا أراد الحج بعدما يتعلم فقه الحج. ولذلك قال العلماء إن أول شيء يجب على الذي يريد الحج أن يفعله، أول شيء أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قبل أن يخرج، قبل أن يخرج من بيته، قبل أن يخرج من دياره، يبدأ بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن التوبة لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنوب، ثم الندم، لأن الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، فأولا يقلع عن المعاصي، يبتعد تماما عن هذه المعاصي التي يقع فيها، ثم بعد ذلك يندم. الندم شعور يستولي على الإنسان، يشعر معه بالحزن، ويشعر معه بالأسى، ويشعر معه بالأسف في حق الله سبحانه وتعالى الذي فرط فيه. ثم بعد ذلك يعزم على ألا يعود إلى هذه المعاصي أبدا، وهذا العزم إرادة داخلية عند الإنسان، يعزم معها، مع هذه الإرادة، ألا يعود إلى تلك المعاصي أبدا. ثم الأمر الرابع فيما يتعلق بشروط التوبة، أن يرد المظالم إلى أهلها. إذا كانت هذه الذنوب التي وقع فيها الإنسان ذنوب في حق الله سبحانه وتعالى، فله في هذه الشروط الثلاثة المستعتب، وله في هذه الشروط الثلاثة سبيل النجاة: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما اقترفت يداه، وأن يعزم ألا يعود إلى هذه المعاصي أبدا. أما إذا كانت هذه المعاصي في حق العباد ظلما لبعض الناس، أو أكلت أموال الناس بالباطل، أو سفكا لدم حرام، أو غيبة لمسلم، إلى آخر ما يمكن للإنسان أن يقع فيه في حق غيره من الناس، يبدأ بالشرط الرابع، وهو رد المظالم، أن يرد هذه المظالم إلى أهلها. فإن أخذ مالا من غيره رده إليه، وإن ظلم أحدا طلب منه الصفح والعفو، قبل ألا يكون هناك درهم ولا دينار، فيقف الناس جميعا أمام الله عز وجل ليحاسبهم على ما اقترفت أيديهم، يقضي دينه ويعد نفقته بعد هذه التوبة التي يعزم عليها بكل صدق وإخلاص. بعد هذه التوبة يبدأ في إعداد النفقة التي تلزمه من وقت خروجه من داره إلى وقت رجوعه. وهذا يعني من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. الله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا، في معرض الكلام عن الحج حينما قال: الحج أشهر معلومات، فقال سبحانه وتعالى بعدها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويدخل في إعداد هذا الزاد، وتزودوا، ويدخل في إعداد هذا الزاد أن يعد نفقته من حين خروجه من داره حتى رجوعه إلى بيته، مع تركه نفقة لأهله حتى ينفقون منها، مع تركه نفقة لأهله يتقوتون بها ويعفون أنفسهم عن هذه، ويعفون أنفسهم عن الطلب، يعني طلب حوائج من الناس. فإذا ما تكفل هذا الإنسان بترك النفقة اللازمة لأهله وأولاده، ثم أعد النفقة اللازمة من داره حتى رجوعه إلى أهله بانتهاء مناسك الحج، إذا أعد هذه النفقة لزمه أيها الإخوة الأحباب أن تكون هذه النفقة من حلال. قضية الأكل من حلال هذه من الأمور الخطيرة جدا أيها الإخوة الأحباب. لقد أمر الله عز وجل عباده بما أمر الأنبياء والمرسلين، أمرهم بأن لا يأكلوا إلا طيبا، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في الحديث عن رجل أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يستجاب له. لماذا لا يستجاب لهذا الرجل؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ هل يستجيب الله لمن يأكل الحرام أو لمن يشرب الحرام؟ لا والله. وفضل الله واسع، ولكن كما جاء في وعد الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي وعيد الله تبارك وتعالى على ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نبت لحم من سحت فالنار أولى به، ما نبت لحم من سحت فالنار أولى به. يحضرني في ذلك مقالة عجيبة لإبراهيم ابن أدهم، وهو كما تعلمون عابد مشهور وأحد الزهاد المعروفين. نعم، أقول حينما قال إبراهيم ابن أدهم لصاحبه كل من حلال، ينصحه ويقول له كل من حلال، ثم لا عليك أن تقوم الليل ولا أن تصوم النهار، ثم لا عليك أن تقوم الليل ولا أن تصوم النهار، فقط كل من حلال. سبحان الله، والله إن هذه النصيحة التي قالها لنا إبراهيم بن أدهم وعاش هو عليها متجربا من أمواله وضياعه وملكه الذي كان ملكا عريقا، تجرد منه لله سبحانه وتعالى لما فيه من الشبهة، هذه النصيحة لجديرة بأن تكتب بماء الذهب. إنك عندما تأكل من حلال فإنما تحفظ أموال المسلمين وتبرئ نفسك من ظلم الآخرين. وأي ذنب أعظم من مال الناس بالباطل؟ وأي ذنب أعظم من ظلم الآخرين بأخذ أموالهم بغير حق؟ فلذلك جاءت هذه الحكمة، كل من حلال ولا عليك أن تقوم الليل ولا أن تصوم النهار. فهذا هو كلامي على الذي يطلب الحج أولا أن يفعله بعد التوبة، من تجهيز النفقة من مال حلال، من مال حلال بعيدا عن في غير محله، وبعيدا عن التقتير في غير محله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الوسطية، وإن ديننا هو دين الوسط، دين وسط بين الغالي عنه أو بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الإفراط والتفريط. فإذا ما أدعى نفقته واستعد بنفسه بالتوبة إلى الله سبحانه ورب المظالم وقضاء الديون، وأعد ما يصلح من سواك ومن الأمور التي تلزم للإنسان في خاصة نفسه كالمنشطة والمرآة وأشياء من هذا القبيل، فيبدأ يسلك طريق الحج. هذا إن كان وحده، أما إن كان في رفقة، وما أجمل أن يكون في رفقة، فعليه أن يلتمس الرفيق الصالح المحب للخير، الذي يعين على الخير، الذي إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن ضاق صدره صبره. ومن هنا في الواقع نستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. في واقع الأمر أيها الإخوة الأحباب، أعظم ما يجر على الإنسان الويلات هؤلاء الذين يفسدون علينا ديننا ويفسدون علينا أخلاقنا، وما ذلك إلا لأنهم صحبة سوء، وما ذلك إلا لأنهم عصابة شر. والأخلاق أيها الإخوة الكرام تؤدي كالأمراض تماما، الأخلاق تؤدي كالأمراض. فالطباع سراقة، الطباع سراقة. فإذا كنت مصاحبا لإنسان يعني لسانه سيء، كثيرا ما يتلفظ بالكلمات النابية، لا تلبث إلا أن تكون مثله، لا تلبث إلا أن تكرر كلامه، ولا تلبث إلا أن تتلفظ بألفاظه، لأن الطباع سراقة. فلذلك الحذر، الحذر الحذر. ولذلك قالوا: اختر الرفيق قبل الطريق، اختر الرفيق قبل الطريق. ويعرف المرء بمن يخالل، يعرف المرء بمن يخالل. والناس على دين ملوكهم، لماذا؟ لنفس القضية، لأنهم يرافقون ملوكهم. فلذلك تعجب حينما تجد من يسب حاكما أو من يسب ملكا، وما ذاك إلا لأنه واحد من هؤلاء الذين يحكمهم هذا الملك أو يحكمهم هذا الأمير. فإن الله سبحانه وتعالى ولى عمرا على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء من جنس هذا، وهذا من جنس هؤلاء. في الواقع قبل أن نسب الآخرين ينبغي أن نسب الشر في أنفسنا، ينبغي أن ننظر إلى أنفسنا أولا، هل نحن نستحق هذا الذي يحكمنا أو لا نستحقه؟ في حقيقة الأمر سوف تجد أننا نستحقه، وربما نستحق من هو أسوأ منه. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى، ولولا عباد من إله ركع أو صدية يتامى رضع أو مهملات في الثلاث ترتع، لصب الله عز وجل علينا يعني بلاء بلقع، وإنما هي رحمة الله تبارك وتعالى. نحن نحتاج أولا لأن نراجع أنفسنا، نحتاج أولا لأن نراجع أهلنا، نحتاج أولا لأن نراجع أهلنا، نحتاج أن نراجع إخواننا، نحتاج أن نراجع من نعيش وسطهم. فإذا ما أصلحنا أحوالنا أصلح الله عز وجل لنا حال أمرائنا وحكامنا وملوكنا. هذا كله في الرفقة، هذه الرفقة التي سوف يخرج إليها الذي يريد الحج، عليه أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير، معينا عليه، يساعده على ذكر الله عز وجل، يساعده على الطاعة، ولا يعينه على المعصية. لما سأل عمر عن أحد الناس فقيل له: نعم أعرفه. فقال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ فقال الذي يعني ادعى المعرفة، قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. الشاهد من ذلك أنه سأل عن الصحبة في السفر، الصحبة في السفر. فيدل كذلك على أن السفر يبرز خصال الإنسان الصالحة وخصاله السيئة. السفر فيه من المشقة ما يوضح إن كان هذا الذي يرافقك في السفر يستطيع أن يتحملك أو لا يستطيع. فإذا التمس الإنسان رفيقا صالحا فحري به أن يتحمل أخاه، وحري به أن يحمل عثراته، وحري به أن يتحمل مساوئه. هذا إذا اختار الإنسان رفيقا صالحا. ثم ينبغي على الإنسان الذي استعد وتجهز للسفر إلى الحج أن يتحلى بتطيب الكلام، وأن يتحلى بكرم النفس، بإطعام الطعام، بإظهار محاسن الأخلاق. لماذا؟ لأننا كما قلنا يخرج السفر خفايا الإنسان الباطنة. وقد قيل إذا أثنى على الرجل معامله في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاحه. إذا يعني أثنى الناس على إنسان معين في الحضر في حال الإقامة، وأثنوا عليه أيضا في حالة السفر، فلا شك أن هذا الإنسان إنسان صالح، فلا شك أن هذا الإنسان إنسان صالح. أيها الإخوة الأحباب، الآن قد خرج هذا الحاج إلى الله سبحانه وتعالى، قد تجرد من حظوظ الدنيا وأقبل على الله عز وجل بنفسه، أقبل على الله سبحانه وتعالى متجردا من أمواله ومفارقا لأهله وخاضعا لله سبحانه وتعالى. قد خرج بين الأمير والحقير، قد خرج بين العزيز والذليل، قد خرج بين أكابر الناس وأسافلهم، قد خرج متجردا لله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا وصول له إلا بالله، يعلم أنه لا فضل إلا لله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرفعه، وهو الذي سيجبره، وهو الذي سيرحمه، وهو الذي سيغفر له. إنه إن لم يتجرد لله سبحانه وتعالى ويلقي بضاعته بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله عز وجل بكليته، يقول يا رب لا بلاغ لي إلا بك، يقول يا رب لا نجاة لي إلا بك، يقول يا رب لا خلاص لي إلا بك، يتجرد الإنسان تجردا تاما، كما قلنا في الصلاة، وكما قلنا في الصيام، وكما قلنا في الزكاة، وهنا أيضا في الحج، في كل عبادة من العبادات يتجرد الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، يفرغ قلبه تماما لذكر الله تبارك وتعالى، حينئذ يجتمع همه على طاعة الله، لا ينشغل بشيء سوى الله تبارك وتعالى. هذا حري أن يقبل، وهذا حري أن يغفر له، هذا حري بأن يرفع من ذنبه وأن يستجاب لدعائه. إذا وصل هذا الحاج ورأى مكة، رأى دار الهجرة، تذكر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تذكر كيف خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هذه البقعة لما كانت في أيدي الكافرين، يتذكر كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاركين الأهل والمال والوطن إلى الله تبارك وتعالى، إلى بلاد غريبة عنهم، رجاء ما عند الله تبارك وتعالى، وأن الذي يترك شيئا لله يعوضه الله عز وجل عنه خير العوض ويجزيه خير الجزاء. فما لبث أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته هذه من مكة، رجع بعدها إليها منتصرا فاتحا راجيا رحمة الله تبارك وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهو منكس الرأس، مستغفرا، متواضعا، لا متجبرا، شأن الفاتحين أو شأن الغزاة في كل عصر وفي كل حين. عندما يدخلون بلدا معينة فإنهم يبطشون بأهلها ويتزبرون في هذه الأرض ويتزيون بزي المتكبرين. لا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وهو منكس الرأس وهو يستغفر الله سبحانه وتعالى وهو يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، شاكرا فضله، معلنا تواضعه ومعلنا ذلته وفقره بين يدي الله سبحانه وتعالى، غافرا لكل من أساء إليه ومصفحا عن كل من أذنب في حقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. حينما ظنوا أنه سوف ينكل بهم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يتذكر الإنسان حينما يرى مكة دار الهجرة كل هذه المعاني، يتذكر نصر الله سبحانه وتعالى للنبي، ويعني كيف أن الله عز وجل نصر عبده وهزم أعداء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يتذكر كيف أعز الله عز وجل جنده ورفع رايته، يتذكر أن الذي أوصلوا لنا كل هذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصل لنا بغير جهد ولا مشقة، ولد كل واحد منا من أبوين مسلمين، لم يتعرض لمحنة الاختبار بين الإسلام وبين الكفر، وإنما ولد فوجد نفسه بحمد الله يعبد الله تبارك وتعالى على الفطرة، لم يوضع في محنة الاختبار، يتذكر ويستحضر نعمة الإسلام، يستحضر نعمة الإيمان، يستحضر كثيرا من النعم. وهذا يجرنا إلى يعني لا نقول إعادة الكلام، وإنما التذكير بما قلناه في مسألة رؤية نعم الله عز وجل على العبد، وأن هذه النعم تلقي في العبد نور يقظة وتوقظ الإنسان من سباته العميق حتى يرى فضل الله تبارك وتعالى عليه، ويرى مع ذلك تقصير نفسه، ويرى مع ذلك ذنبه وعجزه وعوره، وفي المقابل رحمة الله، وفي المقابل فضل الله، وفي المقابل نعمة الله التي إن أراد أن يعدها فلن يحصيها. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب، في كل ممسك من مناسك الحج يستحضر بعض المعاني. إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمة هذا البيت في قلبه، إذا رأى هذا البيت الحرام استحضر أنه بيت الله، وشكر الله تعالى على أن بلغ رتبة الوافدين إليه، يستشعر عظمة الطواف بهذا البيت. وإذا استلم الحجر زال في خاطره تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى وتمام الانقياد لله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما من تمام التسليم لله سبحانه وتعالى أن تستلمه كما استلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا كما قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلت. فهذا يدل على كمال التسليم وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن كثيرا، أو لا أقول كثيرا، إن بعض العبادات ربما لا يعني تفهم فيها معنى العبودية، وإنما العبودية فيها كونك تستجيب لما أمر الله سبحانه وتعالى، كونك تستجيب لما أمر الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعلم قطعا لماذا مثلا الظهر أربعة والفجر اثنان، ولماذا المغرب ثلاثة. فهذه كلها اختبار لعبودية التسليم، هذا كله اختبار لعبودية الانقياد لله سبحانه وتعالى. إذا سعى بين الصفا والمروة تذكر حادثة إبراهيم وزوجته أبى لأمر الله عز وجل وتركهما في صحراء قحلة لا زرع فيها ولا ماء، تركهما في رعاية الله، تركهما وامرأته تقول له هل أمرك الله بهذا؟ فيستجيب لها ويقول نعم، فتقول إذن لا يضيعنا. كمال تسليم، كمال انقياد، كمال إذعان لله سبحانه وتعالى. وتجري هذه المرأة المكلومة على ولدها وهو يصرخ مستجيرا من العطش، تجري هذه المرأة بين الصفا والمروة تظن مع شدة الشمس أن هناك ماء بفعل السراب، تجري هنا وتجري هناك حتى يقيض الله عز وجل لها جبريل عليه السلام، فيضرب الولد برجله فينبع من تحته، ينبع من تحته ماء زمزم. يتذكر كمال العبودية وكمال الانقياد لله سبحانه وتعالى. يمثل الصفا والمروة بكفتي الميزان ويشخص نفسه ويتوهم كيف أنه في عرفات القيامة بين كفتي الحسنات والسيئات. هل ينجو؟ هل يخلص من هذا الشفاب إلى الجنة أو يخلص من هذا الشفاب إلى النار؟ أي الكفتين تثقل؟ هل تثقل به كفة الحسنات أو تثقل به كفة السيئات؟ إلى آخر هذه المعاني التي يستحضرها العبد وهو واقف في هذه المناسك، ثم يقف بعرفة ويستحضر ويتذكر يوم القيامة وكيف أن الناس جميعا وقوف لله رب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ترتفع أصوات الناس وتختلف لغاتهم، الكل يرجو الله سبحانه وتعالى، سلوا إلى الله سبحانه وتعالى للخلاص من هذا الموقف. يوم تجتمع سائر الأمم بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يحاسب كلا على ما اقترفت يداه. إذا رمى الجمار استحضر أيضا الانقياد لله سبحانه وتعالى، استحضر كراهية الشيطان. نعم أقول إذا أراد أن يرمي الجمار استحضر مكيدة الشيطان لبني الإنسان، استحضر مكيدة الشيطان لآدم عليه السلام، ثم استحضر توعد الشيطان أن يأتي بني آدم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، استحضر أن الشيطان وجنده لن يتركوا الإنسان حتى تخلص روحه إلى بارئها. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله هل ينام الشيطان؟ قال رحمه الله لو نام لاسترحنا. إن العداء والحرب قائمة بين الشيطان وبين الإنسان حتى تقوم الساعة، وإن أكثر ما يكون الشيطان متألما متحسرا حينما يرى الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ساجدا له مستحقا للكرامة ومستحقا للجنة، في حين أنه رفض أن يسجد ورفض أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك وبعد أن ينتهي من مناسك الحج يذهب إلى المدينة، المدينة المنورة شرفها الله وصلى الله على ساكنها. هذه المدينة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل فيها مسجده يتمثل الإنسان مواضع أقدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتمثل الأماكن التي سار فيها، الأماكن التي سار فيها صحابته رضي الله عنهم. فإذا قصد زيارة القبر وقف أمامه بالأدب والتسليم والتعظيم والهيبة للنبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك يرجع إلى أهله ويرجع إلى وطنه بأعمال صالحة، بإقبال على الله عز وجل، يرجع إلى وطنه قد صار حاله خيرا من حاله قبل الحج، حينئذ يكون قد حج حجا مبرورا. رزقنا الله وإياكم أيها الإخوة الأحباب الحج المبرور، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه كانت نهاية هذه الكلمات التي أردت أن ألقيها على نعم أيها الإخوة الأحباب. نكتفي إذن إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وألقاكم بإذن الله إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.